وحد فؤادي وقادوا ما بيك في زماني جار حطمني موجة البحار ما بيك في زماني جار حطمني موجة البحار شعور الليالي فوق همي زواد حتى الحبايب هاجروني وبعادوا بابنا يا هلا الهوى وضرامتني ران جوفي بناوة يا فرقة ذاك العنود زودت قلبي لهود يا فرقة ذاك العنود زودت قلبي لهود زودت بنار قلبي لستوى وزاد اللظى حتى الماوى قدر النادو وين الهنا وانصابنا ما تبدلوا نار اللظى تتحد فؤادي وقالوا حتى القمر عفراق والفي يسأل ونجوم ليلي والفرا قد أفيلي جفاها النور ابعدت بدر البيدور دنياتي جفاها النور ابعدت بدر البيدور ودموع شمسي بالمآسي سايلي وطيور حبي شوف عيني تنهادوا الغوالي فقيد شبه الثكيلة عن غاليها بعيدي تدعي لرب العباد ما يقاصون البعاد تدعي لرب العباد ما يقاصون البعاد وبالسلام للحبايب عيدي حتى اللوى حظبي لقاهم يسعد وين الهنا وانصابنا ما تبدلوا نار الغدا تحت فؤادي وقالوا حتى اللوى حظبي لقاهم تنعم وين الرسول خطيبة ويكلمة يا قمر حيثك جوال خذ لي مكتوبي بالحال يا قمر حيثك جوال خذ لي مكتوبي بالحال للحبايب خذ قلبي وسلم وجب لي خبر لنجوف صدري بريد خبر لجروح قلبي خفيفة ليش ما حكاني يوم حدي قفا ليش ما ودعت الأحباب كيف ما بترد الجواب ليش ما ودعت الأحباب كيف ما بترد الجواب بعد نور ما حيلي لي بالصف والله يشهد والآلام بيشهد وين الهنا وانصابنا ما تبدلوا نار الغدا تحت فؤادي وقالوا وجب لي خبر لجروح قلبي خفيف ليش ما حكاني يوم حدي قفا ليش ما ودعت الحباب كيف ما بترد الجواب ليش ما ودعت الحباب كيف ما الهد والآن ما بيشهد وين الهنا وانصابنا ما تبدد ونار الغدا تحل فؤادي وقالوا والله يشهد ما حيل بعيني حد كم سهرة وقلام حتى بتنشيد طيف وعايش بالأحلام صور بكل الأنام طيف وعايش بالأحلام صور بكل الأنام كلم مجروح بيرد الصوت غاب لا حب جراحنا ما ظنّد وين الهنا وانصابنا ما تبدد ونار الغدا تحت فؤادي وقادوا وين الهنا وانصابنا ما تبدد نار الغدا تحت فؤادي وقادوا ما بيك في زمان حطمني موج البحار ما بيك في زماني جار حطمني موج البحار ما بيك في زماني جار حطمني موج البحار ما بيك في زماني جار حطمني موج البحار ما بيك في زماني